نبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضري ابن أنس هذا الواحد. أولا قول البخاري باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، يعني هل يجوز هذا؟ صور كصور الأشجار والأحجار والجبال والأنهار ونحو ذلك التي فيها روح، يعني شيء بروح من حيوان، الروح اللي هو الحيوان والإنسان، تماثيل ولا الصور الحيوان؟ صور كل الصور، صورة إذا أطلق اسم الصورة فيقال على تجسيمها أو نقشها وتصويرها على دليل أن يعني النبي لما دخل على البيت وجد صور، تقول فرع النبي صور في قرام، اللي قرام عبارة عن فراش يعني، فقال النبي ما بال هذه الصور، ما بال هذه الصور، ثم قال أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلق، قال فهتك لو وجد أخذها، قال فشخصناها فجعلناه وسادتين، فهذا قماش له وسادتين اسمها الصور، فتطلق الصورة على هذا، وسواء كانت صورة يعني مجسمة لها جسم أو مصورة على جدار أو قماش. الأطفال فلا هذا الصار قد جاء بخصوصها أنه يعني أن النبي أقرها، كانت يرى يعني من عائشة رضي الله عنها تلعب هذه اللعب والصور، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما فيها من يعني تسلية الطفل. فهذا هو يعني التحريف في التصوير لمعاني، اولا لمضاهاة الخلق اي واحد، ناحية الثانية للتعظيم او اثنين، ناحية الثانية للعبادة، فهي ترتيب يعني هذا يصير هذا. فمن اتخذ صورة يعني صنم ليعبده هذا اعلى شيء، من اتخذ صورة ليعظمها ويرفعها فهذا شيء ثاني، ومن اتخذ صورة فقط يعني زينة فهذه كذلك هي اسم ولكنها دون التعظيم، مثل فعل عائشة ما كانت ثاني، هذه مجرد ان هذا زينة. ثم الامر الاخر يعني اقل شيء في هذه اللي هو يتخذ صورة، ما لم يصوره هو وإنما يتخذها زينة، يعني الزينة فالنبي لها فيها عن الزينة ما يتعلق بها. أما من صور الصورة فهذا أكبر إثم، تصوير الصورة يعني فعل الصورة فهذا أكبر إثم، اللي هو شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فلهم أحبطة. لكن الرسول قال لعائشة ما صورت، وإنما فقط أخذت يعني ستارة فيها صورة، فالنبي أشار لها أن هذه الصور أصحابها يعذبون، قال أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلق. شيخ أفهم الصورة بدون يعني ما فيها وجه، صورة الرأس على كل حال، صورة الرأس الرأس يقول إنما صورة الرأس، يعني معنى فنانين الحين شيخ في الكويت يعني يسوي يعني بيصنع البيع أو الكويتية وكذا، في ما يحط لهم الشيخ اطمس الوجه هذا. اي نعم الشراشف افضل ماكي الصورة ماكي الصورة كذلك عدم تقول الملائكة الشيخ من الوقت هذه هي يعني يحرم الذي يتخذ الصور للزينة يحرم من هذا الفضل دخول الملائكة البيت. الملائكة طبعا إذا كان في معاصي في البيت ما تدخل، جرس، صورة، كلب، هذه يعني أمور مع المكروهات ما تدش، لا تدش ملائكة الرحمة. طبعا إذا كان جرس ملائكة، إذا كان فيه ما هو أكبر من هذا، إذا كان طبعا فيه خمر أو فيه ملاس معازف

تماما. فقال له يا محمد ما قلت له ان تقتل تقتل ذاك، وان تمنن تمنن على شاب، وان كنت تريد يعني الفدية اطلب من المال ما شئت، تبين مئة من قريب 200-300 انا مدرفت رجل. اليوم الثالث رسول قال اطلقه تمام خلوا رحت. فخرج الى خارج المدينة اغتسل توضا قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دخلت لحياة الاسلام. الرسول الله حطه في المسجد كذلك ليرى يرى المسلمين شوف هذا الرسول. فالفداء ايضا يعني كذلك ايضا يعني نظرة النبي للناس، يعني احد لما يشوف ففي ناس الرسول قال هذا تقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأسر الكعبة، مثل المضرب بن الحارث من اخوة رسول مكة في ثلاثة الرسول اهدر دمهم، لانه من على اهل مكة كلهم قال لهم اذهبوا فهدهم انطلقا، قال من دخل بيته وفي امن من دخل بيته ومن عليه، لكن قال في ثلاثة قال اقتلوهم ولو وجدتمهم متعلقين بأسر الكعب، منهم مضرب بالحرب اللي كان مجرم وشبه مسلمين في لسان شعر شعر من شعراء ومنهم عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وهذا كان ايضا خطن لعثمان، وهذا جاء عمل حيلة مع عثمان بن عفان يدخل فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني يا رسول الله ادخل قال لهم معي قال لهم معك فأمنه وقال له يعني جاء عشان يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي امتنع عن بيعته يعني امتنع ان الرسول يمد يد له، ثم يعني الرسول بعد ذلك يعني ما عثمان يعني ما يعود الرسول، ثم قال النبي لاصحابه قال يعني قد رأيتموني يعني لما أمد يدي لبيعته أما يقوم منكم أحد فيقتله؟ قال المفروض يكون معه ابنه معه تم يبايع أجاب الرسول بيعه. فقال رسول الله يعني لو أشرتنا ولو بطرف عينك يعني أعطينا يعني إشارة، فقال ما يكون لنبي أن يكون له خيانة العين، النبي ما يصح له ان يكون له خائف العالم يغمز غمزة يعني يديك يقول كلام هنا ويغمز غمزة علشان يديك لا يعني الان بقدر النبي لا كانها غدر نعم غدر يعني مو غدر هذا مو غدر وانما انا ما بي هلا اللي ديتني ابي ينزبع هذا ما تشيخ بالمكان يعني ما تشيخ بالمكان اني اعطي اشارة اني اعطي اشارة كده هذا اللي نقول يعني النبي ما قال ما كان لبين أن يكون له خاسع. فالشاهد أن على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم من وفاد وقتل ثلاثة والنساء الله عز وجل فإما من بعد وإما فداء. أما بالنسبة للنساء في اثنين بس نساء وتفاصل المن والاسترقاق، طبعا في الاخيره اللي هي بالنسبه للرجال لا يسترقون يعني الرجل لا يسترق الكبير ما يسترق، فاما النساء في اثنين نساء الاطفال الاسترقاق والمن، والرسول صلى الله عليه وسلم استرق وبن ففي هوازن اكبر غنيمه غنيمه المسلمون في عهد الرسول في هوازن، وذلك انهم اول شيء لما الرسول انتصر في مكه دخل مكه منتصر اصبح خلاص سيد الجزيره، هذول هوازن قبيله ضخمه قالوا يعني شو ترى اثرين هذا ديانه محمد وعلي

وقع الصفية رضي الله عنها في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وقعت في سهم يعني حسان، ولما كذب النبي انها بنت سيدهم فقال بنت حريه يعني سيد بن النضير، فقال النبي خذ لك يعني امراه غيرها. فقط في الحر وليس الى الحر بس، اما اذا كان نهب وسل لا، يعني كان في قبل الاسلام في الجاهلية كان الاسترقاق له اسباب كثيرة، منها السرقة، روح ناس يغيروا ياخذوا الاطفال ياخذوا نساء الناس قطع الطريق يعني اخبار انسان الناس هو واحد، العجز عن سداد الدين، اذا عجز الانسان عن سداد دينه يسترقه صاحب الدين. كان عند بني اسرائيل سرقة، اذا سرق منك واحد وتمكنت منه تسترقه مش ترجع فلوس السفر، قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله ان كنتم صادقين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء يوسف، فهو جزاء خلاص، ولذلك اخذ هذا اخذهم بشريعتهم، كذلك كنا نسمع كنا ناخذ اخذ شريعة الملك مصريين حبس يطلع عليه يدخل الخندوق ناصر يطلع بقى. اما بني اسرائيل لا السرقة، فلذلك خلص قال لهم انا حنفذ الشريعة كله، واللي يطلع عند السارق ناخذ رقيق، انا ما طلع هذا اخذ كذلك الحرب الاغار يغيرون وعليهم يغرق ولم ثاني نوع من يعني الغصب كذلك يعني يأخذون لهم أطفالهم، فهذه كلها كانت يعني وسائل إلى السرقة. أمريكان هذول السود هناك هذول وين هذول كلها سرقات، راحوا تجار الرقيق هذول ينزلوا على مناطق هذه في افريقيا هذه يصدوها مثل اللي ما يصيدوا الغزلان يصدوها بالشباك، ياخذوهم يحطوهم في البواخر هذه ويودوهم على امريكا يبيعوا هناك من زرع القصب. كل قضيه السرقه وال يعني استرقاق المدين كله ينطبق عليه الحديث اللي هو صلاح الرفع اساسا، طبعا هذا كله لا سمحت. Thank you.